ممكن لك عند رجاء ابن حيوة لما جمرا قزي سمو يسماتشو مالتنو أهون بجيال لو تابعيم لما جمرا قزي نو سمو يمتاوكوت سماتشو يمانناك صحابيوشنا تابعيوش بشيم يكوتروا اللو والله بتقام انديت تاريكاتشو ستانبوكو تنسا كوانبرو تنسا يمتقالهمكو بك أزمبلنو متمركنو والله أنا أندزي مسر جغنوش جيتو تشاتشن ناو ندمو تشاتشن أباتو تشاتشن إيالون من دنو يسقراط يا أرسطو يا من ماركس يا لنين يا نببك إدمي متشرسو ويمدمو يا موناليزا زفانيواي فرنساوي من أندزي إدمي متاكاتلو ينزي أنا جبدوش إيالون نو بسلمنا مالتنو إشي لجمرنا هذا يسمى نعم يسمى المثنى ابن حارثة المثنى ابن حارثة ولتم ثأنا شو سينا للهم المثنى ابن حارثة نعم سمو يتوقعوا بجغننتنا بطور مرينت يتوقعوا ودر يللو السوم يمثل سوء النبرن بغزيو اشي كان قائد قوات محنك ايش معنى محنك يبسلي يكرري يتنكري يطور ازاج يطور مري نبر المثنى ابن حارثة شجاع دفار بطل أنبسا وكان هو السبب في الفتحات الإسلامية كثيرة نزيه فرس فارست بمولو ودسلمنا سر لمقبات تلقوا انتني تجأوتوا المثنى ابن حارثة نبر لكن تاريكو سيجمر بتعام بمياس هزنا بمياس الكسنقرنو يجمروا تاريكو وكان مفتوح له في الجهاد الله كفتلت بجهاد نبر سويه كما قال الإمام مالك سيدنا إمام مالك من ألوم السلاتشو الله سبحانه وتعالى كو لهلو باروك هلو نقرأي ستأتشو مالي ونتو كونو ونتاتشونو سيدنا مالك هلو نقرأي لمثال إلى اللو أن الله يوزع الأعمال في العباد يعني للا دمو للا دمو صلاة الليل يكفت اللتال إدمون بمولو أسرع عند ركعة ليلتي يسجدي عندك أنا سالف وياكم إن اليوم عندن دقيزي قماش قرآن بهولت ركعة يسجد بزي كفتلت الله قري مش درك بزي كفتلت لكن صدقة بتلوجن بزو سميت اللوم يصدقة تمام إشي سلة الرحم بتلو لمسالة يعني زمد أزمد يود داري هدال لكن الكفتلت بزو إمام مالك ياروث ناشو ممكن هذا واحد بصيام كفتلت سبحان الله عندك اني صومال عندك اني افطر ان يا فطرال عندك اني صومال عندك اني افطرال ادميو بمونو يا سيدنا داوود صيام يادرغال ليلوچو رمضان بسنت قد نو يصوموت شوال كچمرون بتام نو ميدكموت يي سو يوغن ادميو بمونو يا صيام فقر ستو كفتلت كذا بها الامام مالك منالو لني دومو يا علم بر كفتلني الحمد لله كذل كذات لالك علماء شاد الرقين سلزي لبي لعلمنا يتكفته إلال سلزي من دنو ياندان دسو الله سبحانه وتعالى سيبتنو يسون تسأقا سيبتن هلو لان دسو يستأم طيب المثنى ابن حارثة فتح له الله في الجهاد في سبيل الله تودا داري يعني السن يمثل النبرا بقزيو سبحان الله العظيم. إذن نقول لكن بدأت حياته الإسلامية بالحسرة والندم والهم والغم بهسا بچنكت بسيتت اسلمنا وبسيتت نو يتجمروا ان من العلماء شو تلك نجر كالمثنى ابن حارثة تلك نجر يمن وستو قالوا القرار مدفو الثاني مدفو الثاني هو تنيا بلاشال لمثالي انت هون جنا تمارينه تمرتج الرسك هوته هون بسم الله بله جمرك والثاني مستأت كتساساتك يميمت أو هوته يتبكل يتبلع شنو والثاني مستأت هون عندي سيت تمارا لش الناس تمرتج الرسالج سعودية عربية تمتقلج وينو ودي أوروبا تهدالج سرات جمرا لش هون يهوته وان نقر بروغرام أو تتاكل الوصية الحمقاء حمقاء من ما تنو بتقرني حماق إبالا الحماق زنبل السنف يميربا اندزينو من على الوصية وتاكلتشو تقول لا تكن إلا مع القوة سبحان الله لا تكن إلا مع القوي فقال الحق مع القوي صادق القوة على حساب الضعيف يهن وصيانو أنت كل جزي كهيلنيا بارتي هون كهيال قن تتأقته ضعيف هونو كزأت هون ليش ألو لأن الحق مع القوة يهن فلسفنا نو يتولت الحق مع القوة يا زوتي هنا قرد صافوت تلقوا يا حارثة وصية لو اندمو يلاليجو ستتي هونو بتقام بتقام بتفوي هونو وصية الحق مع القوة أو مع القوي يمي الفلسفنا تولد يقول لها شوهن هوة ديت اندمي ببلاش وهي التي أخرت إسلام المثنى اندى سلم يهنبر وده ولا يقتتو المثنى شاف النبي صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم سلام يبابا لالو يجاوت اللو أبرو يا المثنى لمن التسلم ميلاتو إلوتال إشي يا لمن آمن انبيل نبر لمن انبيل نبر مسلاتشو النبي صلى الله عليه وسلم بزاق زي كان في مشكلة مستاتشو خديجة موتج سمنتك أنو عند أسرك أن كويتو دومو أغوتاتشو أبو طالب دومو موتو انقديه وزير الداخلية وزير الخارجية هلتو موتو بوست بيت هنا بتقام يمترداتشو نبرتشو خديجة الناتاتشن خديجة ستموت عند كنفاتشو تسبر نبياتشن اندقنا أبو طالب كنزات ألاتوش يمي مكتنا ميكلا كلاتشو ينبرو ولتنيا كنفل سيموت دمو السوم تسبر باتشو من هنو نبياتشن ضعيف هنو المثنى أباتو يتولت من دنو نقارو نجسي أباتو يتولت تلقو وسيا من نبر سكت أفولين منهن نو يلو أفولين جستي المثنى أباتو يتولت وصية من نبر إنجليزية تصفو من ده صافون جي ولا سرساشو أهون كون ياركوت كيش كيش هون كتنكارا إيش كتنكارا كتنكارا حق بتنكارا نو ميجنيو حق ميجنيو بقوة نو بقوي نو يميل فلسفنا بچنقلاطو لا اسكمطو بدمو سر وسط ني اسگباو اهون نبياچن اناتاچو ميستاچو ستموت اگوتاچو سيموت متقات جمرو سلازي من عليه اني اباتي ستاني وصيا كتنكارا كهيلنيا هون محمد دكما نو انديت نسو يورنا له عليه يقولاچو وصيا نا في مشكله ماتت خديجه مات عمه يعذبون يعذبونه يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم. أهل طائف عذبوه، أهل مكة عذبوه، رموه بحجارة. طائف سيهلوا النبي عشان بدن قارقة وروا ربت عندنا سحر بلو، يعني مجنون بلوال سحر بزو سدب سدوا شوال نبي عشان هاي السلال نبرات شو ضعيف سلهنو مثنى يا شو نبر ليامني تشل نبر. لكن يابات وسيا كات أنكارا كقوة يالو كهيلن يهون حقو كهيلن يانو يمي الفلسفنا على من مالي. هنا المثنى أخذ فلسفة أبوه الحق مع القوة يمي لو السنو سدنا ودوها لا تقوتته. طيب فرفض قبول الإسلام، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ناقشه صلى الله عليه وسلم نبياتنا أنتو مكروت تكراكروت حاول أن يقنعه نبياتنا ليسردت بزوم كروال رفض. ليش رفض؟ بسبب هذه الفلسفة الوصية الخربانة يبتو حقك كهيلنو يميل نجر وندموش باكاتشو انفايت ارقواتشو نزاب ببولوتيكا فكر يالاتشو انديت يمثل البولوتيكا نو يمثلنا بولوتيكا او قال ما فلقال له بولوتيكا فكر اللي يميل سو انديت يمثل يتت ارارو اهون انديوم قم نقر ياللو انداد سوش من يلالو يتمار سوش يعني politics is dirty game يلالو ونتاتشو كونو politic dirty game no dirty no او يمثله بتشانه متناقرو يمياسارك هنقر يلم مسحف يلم ولا قرآن يلم politica no اندو فلسوف يهونال اندو دكتور يهونال اندو مش عارف يهونال يمياسارك اتشو يلم قرآن يلم ولا حديث يلم ندفلك نو انتنم تارقو يسلمنا politica جن يهوننا يتكستنا بقرآننا بحديث يتدقف نقر نو اشي انقدي يهن فلسفنا وصيا يستو وداو الحق مع القوة يملو. ففي موسم الحج أهون انبياله نبياتشن لما نت انبياله سيدنا أبو بكر الصديق بجهلية ودنيا ونبر المثنى بن حارثة يا نبي يا سيدنا أبو بكر الصديق ودنيا نبر يودد له. شوف يا أبو بكر الصديق يمياهل ودنيا يزه ألا من امتلاله انديت الله سيتأله والله سبحان الله. المهم ففي موسم الحج عند حج مت أن نبياتي صلى الله عليه وسلم أبو بكر نيزو ودز حج هيدو من لما رق هيدو مس للمنو كوناتشو هيدونا. في بداية الدعوة ذهب أبو بكر ومعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تجمع الناس هزبت سببت هيدونا لفوا بالزحج يمتو أربوش بمولو قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان يزروا شو قريش شو تشجعون إني رسولنا دعوة لرجل يسد بنيال يمتونيال مجنونا لون أدمون بقى تشيالو هاسدست قبيلة أيقوا بمولو إنبيال واتشو لنبياتشن أنكهم أن دقفهم دكما إدكما لج يتيم يتيم لجيالو هاسدست قبيلة إنبيالو في نبياتش صلى الله عليه وسلم. يقول لفوا نبياتشن انتنو أبو بكر لفوا إلى 26 قبيلة كلها لم تقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تحميه من قريش. أباك أشوك قريش تكلاكلوا لين قريش أستجعرتشين إني الله ملك تنيانين جبريل والجزيرة دنيا متقال قريش جن بق لتقال لين تفلق لج أباك أشوك جن دقافهن بن هاس الدستك أبي لا أنبيالو سبحان الله. فأبو نعم فأبو بكر رضي الله عنه نظر دكم بلواتشو سيدنا أبو بكر النا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كوبلل بمزور بمزور بمزور اقرأت شو ابتوال بك سيدك ما تشو باند دنگاي كوش بلو يالو بما دو سيدنا أبو بكر صديق مان يال المثنى بن حارثة يال قدن يونو بجاهلية سياي دسالونا يا رسول الله نعم هذا مثنى بن حارثة اسكن هيد قالونا الزهدو. طيب ك كمن قبيلة نو قالوت من يا سوا قال يا رسول الله بني شيبة كو الشيكالون تلك هايلنيا من قستكونو لما رتنا يفلقوا أبو بكر أنا من هالي ذهب إليهم فسألهم عن قوتهم وجيوشهم هايلات شنديتنو تنكرناتشو برتو واتدرتشو سنتيم يهنو واتدرتش ألواتشو بلو يتعيقال المثنى بن حارثة قدن يوصل هوني يمن لسالن قدي حتى يوري النبي صلى الله عليه وسلم قوتهم يا بني شيبة قوة لنبياتشن لأساوكنا يفلقوا أبو بكر وهم أقوى قبيلة بزاقزي أقوى قبيلة اللي بتقام تنكره نسوناتشو فقال أبو بكر كم جنودكم واتدرشاتشو سنتناتشو بلو تأييكي كذب هلا مريو منالي سوستشي لتقرنت بيتشا يتزقاجو تقر مساريا لبسو لتقرنت يتزقاجو سوستشي قلون بزاقزي سوستشو واتدر مالت سبحان الله سوست موتشي مالتنو بقرة باقر أهون نبيهاتش انتقرمو كذب هلا قطلو منالي إنيا سوستشينن سوستشي دمو أي انتن أي يعني أي شنفم بلو تناقر أميرو كذب هلا وأركان جنودنا قوية ينيا يتقر مرينت دمو أقوى يتقر مرينت يعلو بجزيرة العرب هلو إنيانن علي أهون نبيهاتش نيس سموناتشو أهم من تردو نبياتشن قبيلة بني شيبة تنكرى قبيلة والتدراوي تنكرى والتدراوي يتقر سلت بتقام كفتنيا تكنيك يالاتشو يهن نقر نبياتشن تردو مالتنو فقال مقروق يا أميرو من علي كيف أنت يا أخ العرب ويا أخ قريش لنبياتشنو إنا عند أند التراسو عند أرب عند أند قريش شي ندزينو ميا نغاغراچو كيف بك انت يا اخ قريش علاچو قال ابو بكر يا مقروق قالوا نعم او ما بلغك انك انه رسول الله اخ قريش تبلو يمتلو نغر يا نبي يا الله ملائكتنيا ان رسول مهوناچو نتاقم وي لمن بكبر رسول بالله طلاچو مالك فقال مقروق نعم انا بلغني يعني وريو درسونال نبي نو رسول نو يلالو نعم يزعم هذا اندزي يلالو قالو اني كن اسكزام درس اتكره ما لايهم علاچو ثم قال ماذا تريد يا اخ قريش بي مقروق نميطيقو انت محمد قريشي مندنو متفلقو بلو طيب قال صلى الله عليه وسلم اريد من يحميني من قريش تكالبت علي أريد أن أبلغ رسالة ربي يا الله الملك تنياني ينا ملكتو لما درس بهزبو فلقال له لكن عند إرمجا سادر إقرين متنيال عند إرمجا عند قال سنقر ملاسين متنيال أسشقروا نكو قريش بك ينين ملكة لسد ألتشالكم باكاتشو يا بني شيبة إردوني من اللبت بقوني هنا شو بتردوني ألاتشو فقال مقروق اهو نغغرو بس بنبياتشن انا بمقروق مهكلنا يالو قال مقروق الى ما تدعو وش رسالتك مندنو ملائكت استي اسماني مندنو بلو طيقاچو فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا له من القران يعني ملائكته يعني لؤ يعني رساله يهنو سماو قالو قالاچو قالوت نبياتشن نزي حالوت فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول لك القرآن سلا أخلاق سلا سنة سرعات سلا فتح سلا يعني من دنو سلا هل بطر طر نقر نوم يا وراو بسورة إسرائيل لون تنو لا بسورة مجمرة نسمع وستي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إلى لنبياتشن بسورة الآن عامية لنتنو أهن سويو أربنو قوانقاونو يهنقر بتأم تقرمي يه يسو قالا دلم علي يه يسو أربنيا دلم يه كسماي وردنو نجي اندزي أينت أربوش اندزي تنقاقرو عاكم فقال مغرور ليلا اسمنا لستي أسماني ليلا أمرنيانو فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بلوك أرلت دمو أهن مغرور مغروب هنا قرسمت آكم هلو سلا أخلاق بيتشا أتسرقوا زنا تارقوا يتيم أتقدلوا يسو قنزب أتبلوا يعني لجوشاتشون أتقدلوا أتواشوا نميلوا هنا هلو سيسامة مقروق من علي فقال مقروق والله ما دعوت إلا إلى مكارم الأخلاق لتقرون قرنوا يعني تدعوا لتقرون قرمي تأرانوا ألنا قد ظلموك حين حربوك أنتن بتقرنت كفتول أنتن ميمتو بتقام زالموش ناتشو قباو كوسو يو قرآنو قباو وددو اسلمناو قباو باند جلسة بتقام تبمرك أنا سو يو إن أنتن يميقودو زالموش ناتشو بلو تناقره إيه عندن يو مرينو ثم اتفق إلى التفت إلى هاني هاني هو لتن يو مرينو هاني ابن قبيسة من بالو فقال ما رأيك يا هاني ألو مقروك ونو أنت هاني يهون يسمانو يا محمد قرآن من تلال له ألو سمه ألا من تسمه ألو قال أنا أعجبني كثيرا والله بتقام دسة لن يققرو لكن ليس بيوم واحد قبطن يال دينو رسالو بدن بود الجوال له لكن لسنتشي أمت يدرقو يا أباتو تشاشن هاي مانوت باندك أنوكوان لمك أير بايتشال استتنش رقابلا النات أناو علي يوم واحد نقبلك دعنا نشاور أهل البلد إني أدرسال له هزبون سبسبه انديت يمسل مار ولا مهل كالنو كمحمد سمانو بيه دعوة أرقنا كلهم كتسمامو سلمنا وستنقبال لن قالونا هلتم تقروا تناقروا هلت مريوش منهم يا بلا شواهن المثنى ابن حارثة واندماتشن السو يا بلا شواهن نقروا إذن الاثنين موافقين أهن زور لنا ودي المثنى ابن حارثة يا مثنى ابن حارثة اندي سمتها يا محمد نققر طيب لا تنسوا أن المثنى ولا هون متسمون الترسو شي مثنى بن حارثة بشكل لا تمن دنيا لو الحق مع القوة حق كهيلنا يالو إن هذا الذي قلته على المثنى تملكة تنقري ترون بر هوني الكون قرب أم كونجون قرنو ولكن تكرهه الملوك نجستات نجساوش نجستات أي ودثم شوف قري اندايلوني متاهون تقرونو يتناقركو كلب النتراكو كشرك راكو سو كما بدر راكو ياتيم قنزبات تبلو اتواشو زموتات ترقو سو اتقدلو بتقام قنجنو عليه لكن ملوكوش يعني اندازي نقساتنا جنرالوشنا مريوش فلات قواراتش هونو اي ودو ثمالا طيب كزاو هلا ان هذا الذي قلته تكره الملوك ونحن معاهدين مع الفرس والفرس أقوى دولة الله أكبر ወደ እንትኑ ተመለሰ ወደ ፍልስፍናው ፉርስ ማለት በዛ ጊዜ እንደ ሩሲያ ማለት ነው አገር ፉርስ እኮ ኃይለኛው አገር በአለም ያለው ኃይለኛው አገር ነው ወደሱ ስለ ተጠጋን አንተ የምትለው ይህ ነገር የሚቀበለው ሰው የለም ብሎ አፈረሰው እነዛ ሁለት የተቀበሉት እሱ አፈረሰው እንግዲህ ለምን አፈረሰው ያባቱ ፍልስፍና الحق لا يوجد الا مع القوي فرس በዛ ጊዜ اقوى ደውላ ነች ስለዚህ ከሷ ተጠግተህ ነው እንጂ ከደካማ አንተማ ደካማ ነህ حق ካንተ ጋር የለም حق كفرس ነው ለምን ያባቴ ፍወስያ እንደዚህ ነው የሚለው አለ فان شئت نحميك من العرب ከፈለክ ያ መሐመድ እነዛ ደካማ ደካማ አረቦች ከነሱ ልናድንህ እንችላለን እነሱ ሊያጠቁ ሲመጡ እነሱም አንችላቸዋለን ላኪን ፉሩስን ንኩ ማለት ኃይለኛው ንኩ ማለት ነውና አንቀበልህ ማለው طيب فهدم كل ما بناه الاثنين مقروق النهاني ሁለቱም ثم يገነቡት ቤት እሱ አፈረሰው ማለት ነው فقال صلى الله عليه وسلم يا مثنى لوت انما الدين يؤخذ كله دينكو قماش وسده قماش አትተውም ግዲንኮ በማንኪያ አርገ ከሞቀ ትተዋለ የቀዘቀዘ ትበለዋለ አይደለም ዲንኮ ጭንቅላጥህ የተቀበለው ትቀበለዋለ ጭንቅላጥህ ያልተቀበለው ትተዋለ ማለት አይደለም ዲን አልኢስላም በሙሉ ነው የምትቀበለው ወይም በሙሉ ነው የምትተወው ብሎ ነገሩት فقال صلى الله عليه وسلم وان كذبوا على من قالوا سمع مثنى قالوا سمعنيالله او وان ملكني هذه الارض التي تحت قدميك انت رقتكو مريتي اغري متلو ويم دمو فورس يرقطتنا اغراچن يميلوت اسو تقلالا مريتو باجب ياسغباو الله تامنا الله قالوت تكرمي انت محمد جينا يمتون يسدبون قريش ياله دمو يا فورسن اغر يا روماويان اغر بنس بني قطت السر اللي جبا نو يلال ابد نو منا من علينا ساقباچو للنبي عليه الصلاه والسلام يا مثنى لوت ما رايك هذه الارض التي وضعت عليها قدمك باجرها رقت كات مريت يا فورس اغر يا متلات غزي لي متى نو በኔ ስር ቁጥጥር ልትገባ ነው ምን ትላለህ አሉት ሳቀና ዝም አለ ግን ከአስር አመት ከአስራ አምስት አመት በኋላ ይህችን ቃል እንደ ጥይትና እንደ ሻንጃ አርጋ ስትቀደው ስትመታትረው ስታሰቃየው ለሀያ አመት ነው የተቃጠለ በዚህ ቃል እና እንደዚህ አሉትና ዝም ብሎ አሹፎ ዝም አለ ወላኪን ረፈض المثنى ان يسلم 10 سنوات ነቢያችን ሲታገሉ ድል የተጎናጸፉ 10 አመት ላ አሁን ነቢያችን መሐመድ ቀዊ አይደለም አባቴ ያለኝ ደሞ حق ከቀዊ ነው ያለው ይላል ولم يسلم الا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه شهور يقول المثنى حزني ايش معنى حزني انقطقطني እንደዚህ እንደ ኤርትኩዌክ እንደዚህ ፍጥፍጥ አደረገኝ አለ حزني قول محمد لو ملكني الله هذه الارض ستؤمن يا مثنى يا لو قال يهن اغره يرقطكات مريتكو الله باجب ياسغباتس اتامنم يا لو قال ل 10 امت ياسقاين نو يلال كذا بحالا وراء انتصار بدر اهو النبياتين بطورنت ماشنف جمرو مجمريا غزوه بدر متاتشنا سبع تجدلوا كمشريكوچو سبع تاسروا የተቀሩ ሸሽተው ወደ መካ ገቡ ትልቅ ድል ተጎናጸፉ ነቢያችን ሙሰና ይሄን ነገር አይተዋል طيب والله محمد تنشي ودفيت هدوال إلال جاءت غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب نبياتشن إزاق زيم أشنفو مثنى جنا قوى اللوم إلال جاءت خيبر تلقو فتح نبياتشن صلى الله عليه وسلم ቁጥር ስፍር የሌለው ወርቅና ጨርቅና ከብትና ሰው የማረኩት ገዝወት ኸይበር የሚባለው ትልቁ የጦርነት ድል ተጎናጸፉ ነቢያችን ባርድ ሙሰና እያየ እየሰማ ለአባቴ ያለኝ ገና አልደረስኩትም አልሐቁ መዓልቁዋ ይላል ማዛ ለየቁል አልፉሩስ አቅዋ نا مندنو ميلو فرس كمحمد يبلت قوة الله شو كان نسو إني انكتب يبقى الانكساكسم لأن إيش برضو ابدس كم تري دقاق مواله نقرو ليش يا مثنى الحق مع القوة لسه فرس السنو تنكر والتدر يالو حق كالسقانو يالو إلان يا أخوة هذه أصبحت عقدة في دماغ مثنى بج إنك الله توقفتها لكن دتنين يبلا تشورك يتشن في السفرنا وهي وصية أبوه الحق مع القوة يمي بالو بتقام بتقبت أغلي فلما جاء فتح مكة أهو النبي أتشن أسر أمت سنت تورنت اسكزت أين تورنت تكافلو نبي أتشن بزت أين تلالك تورنت شو أشنفو عرب أقرش قماش عرب أقرش بمولو نبيانا يا نبياتشن تكتا هنا بسلم الناس يقبو بمش الرشا تسدو كمكا يمتو يا مكا سوش يا بارواتشو يا مكا سوش بتعمت فونا مشركوش ينبرو باكاتشو يا مكا سوش قرشوش يمتو نو اردو يالو ينبرو اهون اسرش والتادروش يزو متو مكان كفتو نبياتش صلى الله عليه وسلم نتا وطوات تكلالا مكا مدينة طائف منام هلو بنبياتشن سرقبا اهون سيا مثنى أهونس نبياتشن قوة على قنيو بلن بنتعيكو والفتح ورأيت الناس نعم كذا هلا إذا جاء ورده يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توال يهني سمال إن فتح متوال بزو سو يعني اندقور فود اسلمنا لقبانو يمي القرآن ورده المثنى يهني يكرانو هنا لما سمع هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح منامن كسما قرر أن يسلم كارات أمستور لموتونا تشو أهن اندي أسلم والسنه والسنو زلو بهولتك فزلو دنبي عشان هيدو بي أسلم كون طرو نبر لكن والسانيو دكا ما نبر إهدا اللو تنشكو يالو إهدا اللو تنشكو يالو نبياتش الموتو سبحان الله العظيم صحابكم هن أمر لتقو مالتنو ولكن أخذ وقت يتردد حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى وبكى وبكى لكن فاتته الصحبة والله الدم كان بيالكس يا صحابكم هن أمر لتقو مالتنو الآن نبياتشن كموتو بهالا سوستور كدرقو تلك لوت بلب مثنى متعبالة فيو مثنى هن 180 ديجري ودك أن تكأيري الحمد لله كساراو نبياتشن بنبربت بهون ترو نبر صحابي هون نبر لكن انكوان اندزيها الموتي أسلمي كسلمي انديت أسلمي تاك الله شو ندم بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال كيفما نصرت محمدا انديث اذي هلو فتح مكة يايهو فتح خيبر فتح احد بدر فتح خندق يهلو تقرنا قدسي قوارا صفو باش يميكو اتطروا لسلمنا ايقبو يايهو من دنو يايازن يا باتي فلسفنا نو ايا لتناك ان يا لكسال طيب الان جاء دور ابو بكر نبياتش نموتو خليفة من متى يا نبي أشم بتعايزه أبو بكر متى أبو بكر صديقه ودني يونو أبو بكر قالوا له أهون سالوت يسوع سوتش ودا أبو بكر لما نتهدم نبي أشين ألفوا به ودا أبو بكر هده إجنا استهزأ لما نتصل ممالوت قال لا لا عليه لابد أن أكفر أولا ما ضيعته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغيرك وهو سويه بنبياتشن جزيات أفهوت نبياتشن يا ورد كوات شو نكال وسدكو عفو كلالين الله سبحانه وتعالى يزم على سي يوم علي أفر واجه حرب كبير نبياتشن موتو عند سامنت مالك ويام أرباشي والتدرت يزو مسيلم الكذاب እኔ እስላም አይደለሁም ሰደቃ ማልሰጥም ዘካት ማልሰጥም ከፍር ያለሁ አለ ከነሱ ተከትሎ ብዙ ሺ አረቦች ዘካት አንሰጥም ዘካት እኮ ግብር ነው ዘካት እኮ ምዝመዛ ነው ብለው ከፈሩና ዲናቸው ቀየሩ መጀመሪያ ቢስሚላህ ሳይሉ አቡበከር ሲዲቅ ከነዚህ ጦርነት አጋጠማቸው ተመልከቱ ያ اخዋ የፖለቲካ ሰዎች والله በደንብ ተመልከቱና ልታዩ ናቸው وبالذات مسيلمة الكذاب 40 ሺህ ወታደሮች ይዞ መዲናን ለማጥቃት ይፈልጋል እስላሞችን ለማጥፋት ይፈልጋል አቡበከርን ለመግደል ይፈልጋል እንደገና ከአረቦች እየሰበከ እየሰበከ ብዙ አረቦች ደግሞ በሱ ስር አስገባ ማለት ነው فاغتاظ مثنى አሁን مثنى መጣ እንግዲህ مثنى አሁን እንዴት የእስልምና ነገር ይመታል ብሎ መቆጣት ጀመረ አንበሳነቱን አሁን እየፈለቀ ሄደ ወጣ እንግዲህ فتتبع الحادث ነቢያችን አቡበከር ሲዲቅ ወታደሮች እንትን ሰበሰቡ አረቦች እነዛ የከፈሩ ደግሞ እነ ሙሰይለማ እስከ 60 ሺህ እስከ 50 ሺህ ወታደሮች ሰበሰቡ ሙሰና አሁን ጊራ ያዘው ቀና ነቢያችን በህይወታቸው አሳፈርኩዋቸው አሁን ግን የሱን ያህል ከፍላለሁ አለና በደንብ ሲከታተል ጦርነቱ ለካ ሙሰይለማ የሚረዳ እነዛ ካፊሮች የሚረዳ ፉሩስ ሆኖ ተገኙ ማን ነው ፉሩስ ወንድሞች እሱ የተጠጋባቸው እኮ ነው ፉሩስ ትልቅ አገር አሜሪካ ነች የማትነካ ኃይለኛ አገር ነው የሚላት ለካ እሷ ነች የአቡበከር አንጻር ለነዛ ካፊሮች እየረዳች አሁን አሁን አሜሪካ እስራኤልን ትረዳለች አይደለም አሜሪካና እስራኤል ማለት እናትና ልጅ ናቸው አይደለም እንዴ ልክ እንደሱ ፉሩስ የሙሰይለመል ከዛብ እናት ሆኖ ሲረዳው በፖለቲካው አይኒ ሲከታተል አገኘው ማለት ነው እሱ ከፉሩስ ነው ያለው ፉሩስ ኃይለኛው መንግስ የተጠጋ ነው የኛ መንግስ ብሎ እንትን መፈክር የሚያደርገው ነው فتتبع الحادثة فإذا الفرس هم الذين يساعدون مسيلمة الكذاب ضد أبو بكر أبو بكر يموت ياللو يميكاتو ياللو ما أنه نزا مسيلمة الكذاب بمان إرداتا بفرس إرداتا فنهض على طول بدك لنا مثنى أيها الناس على تشو أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እስልምና ገባ ምን እንደሆነ ያስገባው የነብያችን ተከታዮች አቡበክርና ወታደሮቹ ለካ ፉሩስ ናቸው እየረዱ ሊያጠፋቸው የሚፈልጉ ያሉ አላጡል ተነሳና አሰለመ ገላውን ታጠበ ወደ እንትን ገባ አሰለመ ወአሰለመ معه ناس كثيرون መሪ ነው ጀግና ነው ሱሲያ ሰለም ስንት መቶ ስንት ሺ እሱን ተከትሎ ደግሞ አሰለሙ فقال مجمر ارمجاي وسدوا تملكتو انغدي اهون چنقلاطو يا كاسيتو يا اباتو كاسيت اوطتو اسات اقاطلو انجن طالو ليلا نيو سي دي نيو كاسيتنا نيو يعني مدنو متلو هاردوير منامن دزي اسو اسغبتو اهون نصوح يهونو چنقلاط امطانا مناله قال لابد ان اشغل الفرس فرس بزي هوني لاشبراچو نني بزي هوني ጦር ለከፍትልባቸው ነኝ ለምን ሙሰይለማን ትተው ወደዚህ እንዲዘነብሉና ሙሰይለማ እርዳታ ሲያጣ ይሸነፋል ብሎ ምን አደረገ ባንድ ጎን ሄደና ጦር የጦር እንትን የጦር አከማቸና አንድ ትልቅ ጦር አዘጋጅቶ ፉርስን መምታት ጀመረ አሁን ፉርስ ያዩ አልሙሰነ ኢብኑ ሐሪሳ በአንድ ዶብ ሆኖ ይመታቸዋል ምን ነካው ሙሰና ጓደኛችን አሉ። طيب ከዛ በኋላ فبدا الحرب مع الفرس لمن ابو بكر لمردات انديت يردال يا ابو بكر انصار نز عربوش يكفروا بفرس ارداتا سلميماتو يالات انا فرسن مادكم አለብኝ ምክንያቱም ابو بكر እንዳይመታለ فارسل له كسرى يفرسو نغوس لاكلتنا يا مثنى له ጓደኞች አልነበርም ወይ ምን ነካ በደልነህ ወይ የተሳሳት ነው ነገር አለ እባክህ አትምታን ማለት ጀመረ ፉርስ ትናንትና ኃይለኛው መንግስት ብሎ የሚመካበት የነበረው أهون فرس رأسه السلمة لما نمت أمالت نور. ما لكم يا بني شيبة يا مثنى أخطأنا فيكم؟ تساستنا لندي؟ قال مثنى لا أرشو ولكن وجدنا الحق مع المسلمين. يكون ما يسلك سيني والله العظيم. يعني الحق الحق مع القوة سيل أسر أمت إدميون يكاتلي أهون قن الله إذا يستطو يا فرس سالتشو الحق مع الإسلام ليس مع القوة عليه. الحق مع الإسلام لا تشو لكن الحق لا يعلى عليه والحق مع الإسلام حق يبلاي النت يميوت عبت عند نقر يلم لا قوة ولا فرس ولا روم ولا أربيج ولا تاكس تانك ولا أوروبلان حق حق نو حق يبلاي النت يتسطونو بلو أدس فكرة أمت أمالتنو. تصوروا يا أخوة كيف تغير المثنى 180 ديجري ودك أنت كأير مالتنو. العجيب المثنى الآن عمره 60 سنة. من الدرجة دي شباب النتو وطأت النتو بكفرنا بشركنا فرسن ببدقف أسلفو هاي أمت أهون قن إدميو سلسة أمت درسي ولكن لسع أهون يسلمنا فكر بتلي بتلي أهون شنكلات يوم بتبطو يالو نبيات شن بهوتاتشو أسافر كواتشو أوارد كواتشو أهون يسوني هل أسرطف مكفلة اللبن يالونو شغل الفرس بتقام بتقام أوسوساتشو ربشاتشو فرس يحاربهم ويحاربونه حتى انتصر المسلمون وهزموا مسيلمة. سبحان الله العظيم بأند سوكنو فرسن بزي سيربشاشو مسلمان تتو كسوغات ارنسي هونو مسيلما يميرداو سو سياتا دقدق كارغو ابو بكر ارباشي واتادورو چنبرو دمتمات اچو اتاچو تشنفو اندام يعني طوريا درقو تبوتا ازي بدرعيا برياد اتقب نبر انا مني لوتال حديقة موت يموت غاردن بلون يسيمو بزو هزبنو يموتو بزو كصحابة موتوا كسليمان سليمان سلمان أنت المسيلمة الكذاب عربوش ليلوتشو مسيلمان لمردات يموتوا بزو روح بزو إزبنو يموتوا الزاقزي. طيب فقالوا له الآن اذهب إلى المدينة. طيب أهونس أبو بكر الصديق دلت قنات صفي شنفي إسلام إسلمنا هون مدينة سلام هوني أهونس ودى أبو بكر هده اندا سلمك إزا توباب له إزا مدينة نبياتشن مسجد تزييره والدنيا أبو بكر تغنانيته لمن هون أتملس مالوت. فقال لا ألو لمن ألو لن أذهب حتى أكفر ذنوبي إني نبياتشن يبدلكوت لأسر أمت أسر أمت إزيه لفتشي بقرارينا بنتن بنتنو بشانجانا بسيف سونتين قسل بقسل كالا دركو ودى مدينة الهدم عليه جنا وانجلي بوزونو وانجلين اتب مرقا لبن بدن متات ابال لبت فروسن لابد ان اؤدب الفرس فرس يعني نبياتشن مدينة يسلمنا هيمات اندايمتو مادكما لبن بلو ودى مدينة الهدم عليه. تمام. طيب قال كلمة جميلة خذلت النبي صلى الله عليه وسلم انت من عليه تقولون قلت تناقري من عليه خذلت النبي صلى الله عليه وسلم حيا ولا أريد أن أخذله ميتا. نبيات شن بهو تاتشو بتأمنوا يا سفر كواتشو إمن سلون إمبي بيه ناو اندزي يسدب كواتشو ياشف كباتشو يافز كباتشو نبيات شن قنبس بلوس كم يافرو يادر كواتشو آهون دمو موتو يالو دمو لا سفراتشو الفلقم آهون إنينو قنبس بيه بإفرت قنبس بيه يمكفلو نقر علينا تون عليه ولا أريد أن أخذ له ميتا حتى أطرح على الأرض ميتا اسكم مدرس كزي أقر لك إلى. فجمع بني شيبة بني شيبة قبيلة وبمول سبا السبا تشوهن ثم بنى عند تلك قصر تلك يتقر سبا سبا ميادر قبت عند بوتا سرانا جمع بني بكر بني شيبة بني فلان يمي بالك أبي لاوش بمولو سبا السباة شو وأقنعهم فبدأ يحارب الفرس وندمو شالاتشو تلقو تلاتاتشنا هون حق يللو درو من النبر حق كفرس نو كهيلنيانو يلانب حق يللو حقو كسلام نو يللو أهون جن إنيا حق يللو فرس كسو مقافت اللبن السن ما تفات اللبن لنا بمولو الشالوت فدام تلقيت أرنت مري نبر الشالوت. وقال هؤلاء الفرس يستعدون أن يهجموا المسلمين ببوليتيكا بانتنو بجاسوس اندزي عين منامن سلاي بسلاي يلاك يمتا يهدي مستيرات شو أغني يفرس مستير من نبر أهون مدينة هيدن أبو بكر مدفات اللبن عمر مدفات اللبن سلمنان مدفات اللبن يميلو يوتادر زججتي يادر رقونات شو بلو يهن نقر سمانا لو تادر شو هلو سبسبو خطبة سيادرق بمولو الله أكبر الله أكبر بلو هلو تنسو مالتنو. الغريب لما عمل هذا يهن نقر يتقر زججتي يادر رقي فروسن فرساويان لما تقاتي انتني يالي لم يخبر أبا بكر سيدنا أبو بكر أيهكم لمن يقالوا عليه لمن أثنقراتهم على النقرم عليه إني إسرائيه هلو الله اندي اللي بيتشانو مفلقو أبو بكر من قر مالتكو إني أفلق مالي إني أفرس كميوت أندرس ستتي هذا الركوت بنبياتشن ما استكاكلا اللبين لأن سيدنا أبو بكر ساوكو كونو أدرقاتشو فروسن. وقال دعوني نكفر دعونا نكفر ونكون تكون أعمالنا لله فقط. فبدأ يحارب الفرس بقوة بزيه متال بزو التدرش قدلال بزان دقنا هدال بزيه اللو بزيه نومي متعيالو اندقنا زور بلو بستجربة هيدنا عندش التدري قدلال اندقنا بزيه متعبلو اندزي زججي سيادرقو بلاي بترى راي متعنا ربشاتشو ربشاتشو بزو نقر قدل باتشو نا مدينان مدينان لما تقات يادر رقو تأكد أثر رسباتشو عرفو ببيتاتشو لأكوش قلو مالتنو فرس. طيب بالأمس كان يقول الحق مع القوة، نعم الآن يقول الحق مع الصحابة. وقال عمر عمر سمانا فرسكو بتأم تبتأبطو فرسكو مدينة لما تقات أسبو نبر لكن تشنفكو يهني سمال سيدنا عمر بمدينة هونو. فقال يا أبا بكر لاتشو أيا أكمكو أو بكرنا عمركو أيا أكم هنقر نسو سيما كرنو مكناتهم ترو سرا لله سرا نهون اللت بقى سوء بقى فرس يادك كمانو. فقال عمر يا أبا بكر من الذي يفتح الفرس بزي بفرس أقر لأقر يكفته يشنفه فرسن يبت أبت إيه من نو نيم سماو كل أند سونو يلنيال عمر ياكم. قال أبو بكر وابتسم سيدنا أبو بكر فقق قيالو أتاكم يا عمر ألاكم من نو انتي من يمن سرا وسرا تلك سرا يسراكو نو كافر نو مسلم نو من نو بلو سيتأيكو ابتسم فقق قالو أبو بكر هذا الذي خذل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نبياتشن يسافري اسكك أبي لاو درس هيدو نبياتشن باك اردانج سلو لا انت دك كامانه انياك قوانا بلو نبياتشن يسافري السكونو علي. والآن يكفر عما فاته يالفو يكفرنو على. قال انتنو أبو عمر بنم بنتن تزالونا المثنى له آو المثنى. قال الله أكبر انت انساي نقر أو براسو والتدرو تدرغو كان يأرداتا سايت أيك دمت ما تأتشو يا وطأتشونا بقى أدك كما تشوكو فرسالي المثنى نعم المثنى بن حارثة. فقال عمر لأبي بكر يا أبا بكر اندزي كواني خالد من الوليد والتدرو يأرقه لا كلت انردو بوالتدر. أبو بكر دسالونا سباتشي والتدر صحابة صحابة سباتشي والتدرو بخالد ابن الوليد مرنت ودي المثنى لا كلت. ولكن تملكتون قدي والله اهون المثنى نج كالي لتقر نج كالي يسو هزب نج نوميلو لك ازك ازا نقر موك كاله موك نو يلالو من لما رت يفلقو تقبطاتشوال يفلقو النقر تئزاز كاسالفه مثنى عند تلك مرينا اشي يميلو تهزبنو يكسو قياله اهون ابو بكر صديق سبات تشي وتادرا لاكلت ارداتا اميراتشو ما نو ينزي سبات تشي خالد بن الوليد لكن ابو بكر من صافي يا مثنى لو ابو انت خالد بن الوليد كسبات تشي وتادروش لك يالهو جن انت كسلطانه توردالله خالد بن الوليد يطور مري هونال بلو سيكلت والله المثنى يقولون بكى مثل الطفل بتام بتام لك اسنا قال يا خالد لو انت اميراتشن اني يانت وتادرني والله يا لي ما بي من الاماره امير لمهون يطور على في لمهون يالني سميت زيرو نو بس يهلو طرت يما درغو كو نبياتشن بهيوتاچو سلا سافركواچو اهون سيمتو نبياتشن تلق مهوناچون لهزب لمساوق فلگينو يني ذنبنا يني وانجل الله اني قفر لنا وانجي امير لهم هنا دلهم انا تفضل الو اميرنته ستو مالتنا يقولاتش وندموش ما انهم يادرقو استيام طولين اقرو مريتو يراسونو هزبو ان الله امي قزوت لمثنانو لكن يا مثنى كسلطانه وردنا خالد مريهن الشيء لنا تقبلو ثم قال يا خالد أريد أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم غدا يا خالد نجي متن كنبيات شنقاس النقنان من لما نتفلق له هلي يا رسول الله خذلتك 10 سنين ونصرتك 10 سنين السر أمت أسافركو أنت ستموت قن السر أمت لسلمنا بدمي بقات أنت بروحين ويسره بي يميس كورا نقر لنقرات شوف اللي قال له هلو فقسم خالد اهون خالد يهن تقبلوا من عليه ولذلك قالوا مثنى يا خالد ارداني له اني اهون سلطان الفلقم لقدل بتشا بجهاد في سبيل الله شهيد هون يلموتنا نجي لنبياتشن كوريتشي يا رسول الله بلهبت بنبركبت كزي اسافركو وهلا قن لسلم النبي تقديه دم بدم هون يمتحوا له اندلو نبي سيدنا خالد فقال قالوا لنا بارك الله فيك الله من يتني استعلت كذب هلا خالد بن وليد يمثنى والتادرشنا يصحبه والتادرش كله سبسبو بأرات كفلو طورنة جمروا مالتنا هنا بكى أهون سيدنا خالد بن وليد بأرات بوتانا بأمس بوتا كفافلاتشو أهون تملكتوا يا إخوة خالد أمير الجيش تمام عنده عدي بن حاتم يميبالو يا قن قن نزماج قن نزماج تقال شو قن نزماج يا قن مري ادرغو المثنى بن حارثه يلب مري ادرغو يا مهكل معناته نو انذي ارغو اكفافلنا كذا بحالا من يلال جمرونا طرونته يهدو كتماي كفتالو ليلا كتماي كفتالو بقى يا فورس كتموش بمولو كونو بيك انو يكفتو دل يتغنا تصفو دل بقى فورسوچن لك اند تمر يبلو نو يميهدو ينبرو كذا بحالا وصلوا الى مدينه حيره الحيره متبالو عندت مدينه ازا درسو اهون علي بن حاتم اهون ياركواچو حيره سيدرس أغمي عليه فين تهوني يازوت وها فسسلت براسو نكا من نوالو زبولي ألقسال عند ساعتي هوني ألقسال عدي بن حاتم من هون كسيلوت أيها الناس ألاتشو يا مثنى لو نعم إنيكو لمن دام إنما ألقستاك ألاها لو نا ألاكم قال لما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنت بمدينة بمدينة ست نور إن أنت الزاس النور نبياتشنت أرثو من ألون يا عدي بن حاتم ألون يالو نعم قال لبيك يا رسول الله كذب هلا يقول يا عدي تعرف الحيرة حيرة متبالو كتما تاكات الله أو بزاب فورس يالتشو تلك كتما أو قلت نعم، قال والله لتفتحن، إن سحبة لكفتوات نونا وأنت ستكون مع الجيش، يعني حرام بالو كتما يمي كفتوت واتدرج أندو أنت نهالوت. قال وها أنا مع الجيش. أهون نبياتشن عند تنبيت أسكمتوت يقول لك حرام بالو كتما كفتنا إني دمو كوت تدرج أندنين بلو ينوم ياسلك سينيالي لما أنه ملو لمثنى، ولكن الذي بكى أكثر المثنى. المثنى هون زيادة يلك سال من عليه. وقال أنت بعد ما ترددت أسلمت، أنت كون نبيك شندزي سلوه ودهلا ودكين ودقرأ منامن يتقدر الدلك مش أرشاقن أسلمك، ولكن أنا رفضت وخاذلت ونبيك شني أسفر كثقن إن دانتي أسلم بهون ندي ترون البربلو ندقنا مثلنا لك ندهس المركز جمبر ماتنو. فبعد انتصارات الهائلة، ست انتصارات، سدست تلالك كتماوش يا فورس كتماوش بخالدنا بمثنى تكفتوا أجروا بمولو يا فورس أجر بمان قبا بخالد ابن الوليد بس أبو بكر الصديق بسلام إج كتتر قبو مالكنا. طيب كذبوا هلا. هنا اشتاق المسلمون لرؤية المثنى، أهم بمدينة يلو هزبو منو مثنى فورس يا هل بزاك زي روسيا مالتنا روسيان يا هل يا شنف مثنى منو لما يتنفل قال لهم بلو سيغاغو تسبسبوا هيدونا ود ابو بكر يا خليفه رسول الله مثنى ميبالو سو بعيناتين لما يتنفل قال لنا له نبي ابو بكر صدق دبداب بصفنا لخالد بن وليد يا خالد بن وليد لو سمحت له فقاده كونه المثنى بن حارثة لأن دور لكلين هزبو بتأبت مثنان لما يتنفل قال لهم بلو لكلين يعلو أنه بزاق زي تأزاس لهنه يا خالد تأزاس لهنه قال يا مثنى أبو بكر يفلق هل أميراتشن قال أنه كتا فرسون يزو ودى مدينة متابارتنو. جاء المثنى فتعانق مع أبي بكر إنك بلو بك أيالك أسو تقاقفو تساسامو ماتنو كأبو بكر، ثم تعانق مع عمر بن الخطاب. عمر جقنانو لكن مثنى سياي يهنو فروس يمتبالو روسيا أقر كسر مسرتوا سبر برارقو بس لمنا كنتر ياسقبا مثنانو تملكتو يا شيخ يا إخوة تنانتنا على سلمن بلو بتقام سوين بتقبت ينبرو أهن أقر مش أقر كونتيننت راسو يكفتو مثنى لبتشاونو مالثنو. يقول جاء المثنى فتعانق مع أبي بكر وهما أصدقاء أصلا يهيليا أصدقاء نبرو، فبكى المثنى وقال يا أبا بكر ألا تشو أترى يرضى عني الله، الله يودني مثل هل يهني هل نبي أسافر نبياتشن قوم بس ملوس كم يافرو درس بني شيء ايبا اردون سلو ان ردهم انيك قوانا نيالكو سيج افر باتشو نبياتشن اللهن يودني مثل هال يالك اسي نقراتشوال. فبكى المثنى وقال يا ابا باتشنس يهني هن كان تبوها لا يهني هن ادركو بيس نقراتشو الشبلو عفو يلوني هونال. نعم يقول وهل اذا قدمت الى ربي سيرضى عني رسول الله، ثم بكى. مات ابو بكر أهن أبو بكر هو التأمت بيتشا مريهون النوع موتو كذي ألم تليو. وجاء عمر سيدنا عمر متاهن، فقال عمر دبداب بلا كنا لخالد بن وليد، خالد بن وليد أهن يطور مرينو مثنى يسو مكتلنو، أهن دبداب بلا كنا من علو يا خالد علو أنت قماشون والتادر يزه ودى سوريا هيد، مكنياتهم روماويان بزاق زي أمريكا مالتنو روماويان مدينان لما تقات زججت يادرقونه ونا هيدنا أدبات شو قماش واتهدرقن بعراق توات شو ونا مثنى بن حارثة أمير أدرقو بلو دبداب بلاكنا عمر الشبلو يا انتنو يا بفروس ينبرو صحابه بمولو بهولت كفلات شو ونا قماش ودى سوريا قماش ودى مو ወደ እዛ ቀሩ ማለት ነው المثنى بن حارثة مري هونو يقت ألنو يا أخوة اعلموا أن الإسلام لا يريد أن يبدأ الحرب نعم اسلمنا طورنتا ودم اسلمنا ويم اسلام النواق قاب هايل يه أقر ما سلم على اللبت يمي الفلسفنا بسلمنا يلم لكن ستاكا يكلاك كلال ويم قنا لياتوقوهنا سيبال ዝግጅት ያደርጋል ነቢያችን እንደዚህ ነበሩ አቡበከር እንደዚህ ነበር ዑመርም አሁን ሮማውያን የተሰበሰቡ ናቸው ወደ መዲና መጥተው መዲና ኮንከር ሊያርጉ ሊይዙት የመጡ ናቸው ሲሰማ ወታደሮች አዘጋጀና እዛ ዳራቸው ወይም እቤታቸው ላይ ሄደ እነሱ ወደ መዲና መጥተው ከመረብሹ خالد بن ወሊድ ወታደራቸው ይዘው ወደ ሮማ ሄደና እዛ አጠቃቸው ማለት ነው تمام طيب الله سبحانه وتعالى بالقرآن من إلى تمرات شو أنت بسورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أسلم بهاي اللي بلو بهاي اللي ما أسلم يلم بسلم لنا نزي كريستيانو شو ندمي له عدلم سلام كو يدم يمجدل ينتن دم يكافرون كريستيان دم متقطعت ينتن فكرة الله شو يميلو وشتنا وينجر إسلام تورنت أعزم إسلام تورنت أيودم ሊያጠቃው የሚመጣ ግን ወይም ደሞ ሊያጠቃህ ነው ብሎ ወሬ ሲመጣለት ግን 10 እጥፍ ነው ቂም በቀል የሚወስደው እስልምና ስለዚህ እንደዚህ አለና ከዛ በኋላ ተመልከቱ እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ምን እንደሚል وقاتلوا على سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم እነዛ ጦርነት የሚከፍቱላችሁ ጦርነት ክፈትላችሁ ولا تعتدوا እናንተ ግን ሆነ ብላችሁ ወደ አንድ አገር ሄዳችሁ ተኝተው ያሉ ቦምብና ምናምን አውድቃችሁ ህፃኖቹም ሴቶቹም ገድላችሁ አገሩን መንጠቅ ግን አይፈቀድም በእስልምና ወቃቲሉ ፊ ሰቢልላሂ አልዚነ ይቃቲሉነኩም ወላ ተዕተዱ ኢነላሀ ላ ይሁብ አልሙዕተዲን እሺ ባዕደ ዚሃብ ኻሊድ ወታደሮቹ ይዞ ወደ ሮማውያን ወደ ሱሪያ ሄደ أرسل المثنى إلى عمر أهون المثنى دبداب بي ود عمر لاكي من على تشو لأن الفرس عليه شوف تملسوا أهو فرس أهون يا مثنى والتدرج قماشو ود سوريا هيدو سيسما تكماشتو تسبحسبو مثنى لممتات متو مالتنو أن مثنى دبداب بي لكنا ود عمر أهون أمير المؤمنين عمر نيالو بمدينة يا عمر يا امير المؤمنين لو نعم ان الزافرسكو تملسوا لدبدون سلام يفلقوا ارداتا لكلن قالوا اهون يما يساسات سو يلمنا سيدنا عمر اجتهاد ادرغو يمي مسلاچو نجر ادرغو جن يادرغوت نجر يعني اسلمنا اندي متى هوني مكناتهم كل غزي سو ملائكه አይደለም ሰው ነብይ አይደለም ሰው ሁሉ ሰው እንትን አይደለም ምን አደረጉ ሰይድና ዑመር ሰይድና ዑመር አርሰለ ለሁ ጄሽ እርዳታ ላከላቸው ወላኪን اجتهد يعني ጥረት አደረጉ እንደሚመስላቸው وحصل ما لم يحمد عقبه ሰይድና ዑመር ያደረጉት እርምጃ መጥፎ ነገር ፍሬ አፈራ ማለት ነው እዛ ጊዜ ምንድነው والذي حصل ان عمر ارسل على راس الجيش كمدينة يلاكاتشو إرداتا والتادروش أبو عبيدة بن مسعود مش أبو عبيدة بن جراح لا أبو عبيدة بن مسعود يمبالو أميرا درقولا كلت وقال عمر لأبو عبيدة أنت أمير أهونم هلتن يكونوا أنت أمير ومثنى ينتمك التنو بلو صافلت أهون مثنى دبداب أنببي يا مثنى انت مكتلنه ابو عبيده تا دومو امير نو بلو سلكلت تدنق المثنى مكنياتهم اغرو يمياقو مثنى نو فرسن يمياقاچو مثنى نو طبايو يمرتو طباي يفرس طباي منامنو هلو بحرو مريتو يمياقو مثنى نو ومثنى الم يدنق يطور مري نو سيدنا عمر من دنكاچو أبو عبيدة بن مسعود السنو أمير بلو لا كلتنا يا أمير المؤمنين تزاسل هوني كتا تقبلو تنو مثنى مثنى مكتل هنا تازاج يا أبو عبيدة تازاج نو لكن كان أبو عبيدة عند تلك إن كان نبرو عند تلك قدلة نبرو ما أدري سيدنا عمر يقال له سلزي ويس آكم الله أعلم ستته من نبر كان متحمسا فوق الحدود أبو عبيدة متحمس إيش معنى متحمس أزره أسبو أي والسنم على طول ثلاث كالوت مهدنا بك ممتاتنا ودفيت رباك تنش ناتنا نزيكو بتام هاي لو نشنا شونا ليلا سلت نتاكم أي سمام على طول ودفيتنا ميلو مشريكوشن دبدو بك يهنت أباي نبرو أهون كمثنى أي سمامو التتعلم قن يقول لك من دمي كسد فكان نهر بين بين الفرس والمسلمون أهون يا مسلموك أمير مانو أبو عبيدة بن مسعود مكتلو المثنى فرساويان تسبسبو متو بهولتاتشو مهكل عند فلق نبر عند فلق ويمدمو انتنو غرف اندزي وها هايك نبر انا اند بحر هايك نبر ازا فقال المثنى أقروا ياك المثنى فرشوشن بدن بن مياقاتشو የነሱ ወታደሮችን በደንብ ነው የሚያቃቸው የራስ ወታደሮችን ያቃል መሬቱን በደንብ ነው ያጠናው ሙሰና ምን አለ እነሱ ባህሩን ተሻግሮ ይምጡ እዚህ እኛ እዚህ እርድ አድርገን እንፈጃቸዋለን ብሎ ውሳኔ ሰጠ ሙሰና ላኪን አቡ ዑበይደ ተብኒ መስዑድ ላአለ አላ ጡል መሄድ ነው እዛ ዳራቸውና ግቢያቸው ገብተን ነው የምንጠፋቸው አለ ሙሰና ምን ይላል ያ አቡ ዑበይዳ አትቸኩላለው መሬቱ እኔንም አቀው ፍርሶቹን ጠባያቸው እኔንም አቃቸው ባህሩ እኔንም አቀው የምመክርህ ለምን አትሰማም አለው ላ አለው انا الامير انت የኔ እሺ አለው خلاص እከተላለሁ አለው ከዛ በኋላ ወታደሮቹ ባህሩን አያቁም መሬቱን አያቁም يفرس طباي يفرس تتك اياكم المثنى ستت مهونن اياوك تغنطلو يراسو وتادر مكفت سلاقاتو سلالفلغه اشي بلو وتادروچو بدم بارغو هيدو بحرن تشاغرو سيهدو لكا فرساويان اسو نبر يميطبقوت انسو لي هدولاچونا فجت تدرغواچو سبحان الله سنت صحابي سنت تابعي سنت مسلم سنت تلالك بزابه ونزولاي لك عندك طال ارقف قالت مالتنا تشنفوا شفتم المثنى من من يطبق نبر شهاده يطبق نبر شهاده وراسه متعلته هون يقول لكن ابو عبيده متحمسا فوق الحدود فكان نهر بين الفرس والمسلمين فقال المثنى دعهم ياتونا ان الزافر سويان يمطونا ባህሩን ተሻግሮ ሲመጡ እግር እግራቸው በቃ እየቆረጠን እናሸንፋቸዋለን ይላል አቡ ዑበይደት ምላል ላ ነذهب اليهم እኛ ነው ምን ሄደው አንፈራም ይላል ያኺ ነገሩ የመፍራትና የመድፈር አይደለም ነገሩ የጦርነት ስልት ነው ነገሩ የፖለቲካ ነገር ነው እባከተው ቢሎ እንቢ አለ لان هذا ارضهم يعرفونه يعرفون طبيعه النهر طبيعه ايش اسمه انبي على ابو عبيده كذا أبو عبيدة بحماس قال لابد أن نذهب نحن نعم فذهبوا فحصدتهم الفرس ومات كثير وكثير من المسلمين ومات أبو عبيدة نفسه بزا وها أردو أنغثو قرطو الزات أرث مارتنا فرصويا فمثنى توقع بزو توقع بزو كفرصويا قدلو لكن لك عند غرفنا يمتون نسو دمو تلك ستة يتدرقو النسو مجمرا متو بيهون تكيت عشان نفواتشو نبر اهون بزو سو موته بزو سو تقدلي يعني اسلام التادروش ازا تشنفو لمجمرا قزي المثنى بن حارثة ازا دجافو ببهرو دجاف تقدلو شهيد هون تقنية مالتنو ايش تقدلي الحمد لله የተመኘው ነገር ሸሃዳ ነው አገኘው የተገኘው ነገር ፍሩስን ለማጥፋት ነው አጠፋቸው። አሁንም እኮ መጥተው ስንት ወታደር ቢገድሉ ሰይድና ዑመር ሌላ ወታደሮች ልኮ እንደገና እኮ መሬቱ ያዘ። ላኪን ሱብሃንአላህ አቡ ዑበይደተ እብን መስዑድ ትልቅ ሐማስ ሐማስ በአማርኛ ምንድን ነው? መቸኮል፣ ረጋ ብለህ አለማሰብ፣ ቀኝ ግራ ብለህ ካልኩሌት አድርገህ አለመሄድ፣ ሚስ ካልኩሌሽን የሚባለው ነገር አጠቃውና እንደዚህ ነበር ተፈጥሮ። አቡ ዑበይደተ እብን መስዑድ ካፊሩን አይፈራም። ላኪን ሁሉ ጊዜ አይደለም እንደዚህ የሚሆነው። የጦር ስልት አለ፣ የጦር አመራር አለ። ሙሰና ወርቅ የሆነው ነው በዚህ ነገር። ላኪን እዚህ ላይ እንግዲህ እድሜው ስለደረሰ ሸሃዳ እንዲሞት ስለፈለገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዛ መሸነፍ ተገኘና አልሙሰና ብን ሐሪሳ ማተ ሸሂደን። ላኪን ከነቢያችን በኋላ ያደረገው ጥረት ለነቢያችን ያሳፈራቸው መቶ እጥፍ ይሆናል። ብቻውን ነው የፉርስ እዛ ፉርስ ወንድሞች ይገባቸዋል። አሁን ትላልቅ አገሮች የሚባሉ በተለይ በተለይ ከአስር ዓመት ከሀያ ዓመት በፊት ትላልቅ ዶላ የሚባሉ ሩሲያና አሜሪካ ናቸው። ቀጥሎ ቻይና፣ አውሮፓ ምናምን እነዚህ ተከታዮች ነበሩ። የዘር የቦምብ አቶሚክ የእንትኑ ምናምን የሚፈሩ የነበሩ ሁለት ናቸው። በተለይ ኮሚኒስት በነበረችበት እንትን ሩሲያ ከመውደቅ በፊት ማለት ነው። በዛ ጊዜ ይህችን ግሎባል የሆነችው መሬት በሙሉ በእጃቸው ስር ያስገቡና አሜሪካና ሩሲያ የነበሩ ፉርስና ሮማውያን ናቸው። ኢዘን ፉርስ በሙሰና ጥረት አገርን ያህል ኮንቲነንታል ያህል ያጠፋ ትልቅ መሪ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ተካለት። ጥረት ስላደረገ የአባቱ ውሳያ ስህተት ስለነበር በኋላ ግን የነቢያችን ፍልስፍና የቁርአን ፍልስፍና ተከትሎ በጥሩ ነገር ገባ ማለት ነው። ወንድሞችና እህቶች የሙሰና ታሪክ ይህን ይመስላል። ፖለቲካ ለመማር የፈለጉ የዚህ አይነት ፖለቲካ ቢማሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አጅር አለው፣ ዒባዳ ነው፣ የሰሓባዎችን ታሪክ ማወቅ ነው። ከዛ ቀጥሎ አሁን ምን እናተርፋለን ከዚህ ታሪክ ብንል ወላሂ ብዙ ፋይዳ ታገኛለህ። በመጀመሪያ ደረጃ መጥፎ የሆነው ውሳያ አባቶቻችን እንደዚህ ነበሩ የሚባል ነገር እንግዲህ አልሓሪሳ አልሓሪሳ የሙሰና አባት ይህን ፍልስፍና ያገኘው ከአባቱ ከአያቱ ነው። አልሐቁ መዓል ቁዋ፣ ላኪን በኋላ ግን ስህተት መሆኑን ተገኘ። ሁለተኛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሳፈረ ሰው ለአስር ዓመት ትግል አድርጎ አካክሶ አላህን እንዳስወደደ እንትን እንላለን። ስለዚህ ብዙ መጥፎ የሰራ ሰው ብዙ ጥሩ መስራትና ኮምፐንሴት ለማድረግ እንትን ማድረግ አለበት፣ ያኔ መጣር አለበት። እኔ ከዚህ ታሪክ ፋይዳዎች ልደረድር ነበር፣ ላኪን እናንተ ብታወጡት ደስ ይለኛል። ታሪኩ ከገባችሁ ከዚህ አይነት ድርጊት ይህን ነገር እንማራለን። ለምሳሌ ሐማስ ያለው መሪ አጥፊ መሆኑን እንማራለን። ያኒ አዝሮ የማያስብ ካልኩሌት ሳያደርግ ወደፊት ብቻ የሚለው መሪ ህዝቡን እንደሚያጠፋ እንማራለን። አይደለም እንዴ? ጠይብ፣ ከዛ በኋላ ሸሃዳ የተመኘ ሰው ለትና ቀን በሸሃዳ ግደለኝ ያለ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ በሸሃዳ ይሞታል፣ አላህ ይሰጠዋል። እንደዚህ የመሳሰሉ ብዙ ፋይዳ አለ። እስቲ ለእናንተ ልተዋቸው ነኝ። የሙሰና ብን ሐሪሳ ታሪክ ይህን ይመስላል። ጀግኖች ናቸው፣ አባቶቻችን ናቸው። የምንኮራ ከሆነ አያቴ እኮ በሼክ አሊ እንትኑ ቀብር እኮ እዛ እኮ ነው የሚያድረው የነበረ ጫት የቃሙ አባቴና አያቴ እዛ ሆኖ ድብ የመቱ እኮ በጣም አሽበርቆ ነበር የሚያድሩ ከማለት አልሙሰና ብን ሐሪሳ፣ ረጃ ብን ሐይዋ፣ ዑስማን ብን ዓፋን፣ ዑመር ብን ልኸጣብ ማለት ይሻላል መሰለኝ። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ እንደ እብድ ነው ምስቀው። አንዱ ምን አላሉ ጃህል ነው። አሁን አንዱ መጣና የነቢያችን ጀግንነት የነቢያችን እኽላስ ይገልጽ ነበር። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች እና ምን አለ ያኔ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሚዕራጅ ሄዱ ከዛ በኋላ በእንትን በበድር ጦርነት አሸነፉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀግና ነው የነበሩ በሌሊት ሲሰግዱ ያድራሉ እንትን እንትን ብሎ ብዙ ስለ ነቢያችን ተነገረና አሁን አንዱ ይሰማ ነበር ይሄ የሚሰማው ሰው አንድ ሼክ አላቸው አለው ሼክ ኑር ሁሴን ሼክ ሁሴን የሚባለው የሱ ሼክ ናቸው ያን እንደዚህ ሱፊያ እንደዚህ መዳህዳህ ድብ ሲሞት የሚያድሩ ነው አሁን ይሄ ሰው ይሰማና የነቢያችን ታሪክ ምንም ይሰማና ከዛ በኋላ እንዴ ናቸው ነቢያችን አለ አው والله ሼክ ሁሰናችን እኮ ከነሱ ከሱም አይሰንፉም ይገባቸዋል አው ሼካችን ሼክ ሁሴን ደሞ ከሳቸው እኮ አይሰንፉም ያኒ ትልክ እንደሱ እንደሳቸው ባይደርሱም والله አይሰንፉም ይላል ያን ከነ እንደ ነቢያችን ናቸው ትንሽ ነው የሚቀራቸው እንጂ ሼክ ሁሰናችን ረ ይሄን ነቢያችን ያደረጉት ነገር እንዴ ከሳቸውማ አይሰንፉም ይላል ምንድነው خلاص ጭንቅላጡ የተያያዘው ከአባቶቻችን ከአያቶቻችን ከሼኾቻችን ነው አይረባም ይሄ ነገር والله والله አንዲት ስንዝር ወደፊት እንትን አያደርግልህ ያ اخي اقرا عن حيوى عن رجاء ابن حيوى سعيد بن المسيب الحسن البصري ابو حنيفه الامام مالك الامام احمد الامام الشافعي اقرا عن سفيان الثوري اقرا عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس اقرا عن هؤلاء راسن تنقاله يت اندله ما تاقم ترساله ما ننتن ترساله سلازي وندموشنا اهوتوج حقيقه اني اهد ولا الف الف بهونم عندن صحابي عندن تابعي يمتهو እንደዚህ አጎርሳቸዋለሁና ጎረሱት እስኪ ዋጡትና በደም ስር እንዲገባ አድርጉት ይያልኩ የዛሬ ደርሳችን እዚህ ትንሽ እናሳርፋለን ጭማሪ ካለ ጨምሩ አስተያየት ካለ ባታቾ ጋር ያስተዋውቁት ሃይ ባባ ኢላት ሃይ ዳዲ ሃይ ወግት ይኮ ቦይፍሬንድ የነው አለችው አንዷ አሁን ሰውየው በቃ እንደዚህ ሲያይ ዘወር ብሎ ሚስቱ ቢያይ ደሞ ሚስቱ ራሷ ሌላ ጓደኛ ይዛለች እና ሰውየው ትንሽ ሜንታል ሆነ ጭንቅላቱ ተመታና ወደዚህ አገር ተመልሶ ሰዎች ነው የሰሙት እንግዲህ እኔ ያሰማሁትም ምን ይላል አረ ልጄኮ ጓደኛዬ ብላኮ አንዱ ደሞ ይገርማቸዋል እንዴት የመሰለ ቆንጆ ውበት ያለው ብትይዝኮ ደህና ነበር አንድ ቆርፋዳ የሆነው ሻንቅላ ከንፈሩ 3 ኪሎ የሚሆነው ይዛ መጣ ጥቁር በጣም ጨለማ የሆነው ሰው ይሄ ኮ የኔ ፍሬንድ ነው ብላ አስተዋወቀች እንዴት ተመሰላችሁ እንዴት ተበላሽተዋል እንግዲህ በልቡ አይደለም ይናገረው ያለው እዚ መንተለዋል ምስኪን والله እና ነጭ የሆነው ውበት ያለው ጨረቃ መስለው ብታመጣ ኮ ደህና ነበር አንድ ሻንቅላ መስለው ጥቁር ከንፈሩ በጣም እንትን ያለው ጠጉሩ የተቆራረጠ ምናምን ይዛ መጣይ ፍሬንድ ነው ትላለች አለና በጣም አበደ ሰውየው እንግዲህ ማን ነው እንደዚህ ያደረገው ራሱ የዘራው እህል ነው የበቀለው ወንድሞች አንድ ሰው ያልበደለው እንዴት የመስራ ስራ እዚ እንዴት የመሰለ ስራ አለ ወሰለ والله ከሳውዲ አረቢያ ለመውጣት አይፈልግም እሱ ገቢ ያለው እንደገና በሱ ስር ሰራተኞች አሉ እንዴት የመሰለ እንትን አለው ላኪን ልጆቼ እንግሊዝኛ የአሜሪካን ሲስተም የአውሮፓ ሲስተም እንዲማሩ ብሎ ነው የላካቸው ተማሩ ደሞ ተማሩ እንግዲህ سنو من ماروت إذن حارثانا إنيا والله إنيا للجوشاشن إنديهم حارثة عند فلسفنا بشانو يسدتو يا فلسفنا لمثنى هوتون كأيرو أبلاش شو إنيا قن بزوف فلسفنا يسدتنو حارثة ممكن يميها كفر لا يهوري تشلال إسو يسدتو إنيا قن يميها كفر كسلمنا ميها سوطا يمكرنا تشونو أمت الله عند طرق التناقرج بأفاتشن وكوان بانل ድርጊታችን ተግባራችን አማራራችን እሱ ነው የሚለው ስተት ነው በአፍ እንኳን ባትል በድርጊትህ ድርጊት ደሞ ከአፍ ከመላስ በላይ ነው የሚናገረው ስለዚህ ልጆቼ ሊማሩ ብለህ ወደ እንግሊዝ አገር ወደ አሜሪካ ምናምን መውሰድ እኮ ራሱ ንግግር እኮ ነው ሊጠፉ ነው እንቶ እና ወንድሞችና እህቶች እንደዚህ መሳሰለ ጭማሪ ስትጨምሩ والله እኔ ልቤ ክፍት ነው የሚለው ደስ ይለኛል እና ማይክል ተውላችሁ ስኖር ጀና ማይክል አንቺ ትምርት ላይ ቋረጥ علمው እንዳይቋረጥ ብለው እንትን ያኒ ሺፍት ያደረጉ ማይኩን ይዘው ኦዲዮ ያሰሙ አይዞ አለን ምናምን ይያሉ በተለይ አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው ማያቸው እና ወንዶቹም ሴቶቹም እኔ ከነዛ የነቢያችን ወታደሮች ተኝተው እነሱ ሲጠብቁ የሚያድሩ ከነሱ ለይቼ አላያቸውም። ልክ ነው ያኒ ልዩነቱ ሰማይና መሬት ነው ሐቂቀተን እንደነዛ እንቆጥራቸውም ላኪን ትንሽ የነሱ ስታምፕ የነሱ ሸቶ ሆኖ ይታዩኛል። እኔ አላውቀውም እኔ خلاص محاضرة ست اتشو لسات هيدا لو تنيا لو سكن قدرس من الملاكم سل رومو لانو تشو دمو محاضرة يللا تشو ادمينو تشو يالهونا تشو راسا تشو انت اللارغا تشو يفلك تتنيا لك فلك تنقر لك فلك تهيدا لك فلك توت على ادمينو تشو اندزي هاد اللو زاري بركة هلت ساعت كستت هلت ساعت كان قرات ترم قناتهم رومون يتأبكتش تنورا لش مالتنو بركة ألقى عندنا ليلات ما تقلج إشي مثلا أجر فلاقي ما تقل مرديات ما تقلج ويم ليلات ما تقلج إن رومون تيزالج سو ساعات أرات ساعات أم ساعات يمك أيوة له تمام رومون يتأبقو سر الله شو يا جبت كون دمو لجو شلات بلا لات ينهلو تتا رومون ستتأبق كن الزاوية تدرش يتأبقو ليونتها شو مني مسلات شو ليونت يلم تلك تنشي هون علي. يا بتام جهاد في سبيل الله نو يهدمو روم نو بلن نو متقسو انجي ازي انكل فيها توت ازاق عندنا شونو ملاتشو سلزي ونتي نو اني تنش نقال عرقا شونو مفلقو ادمينو شو بزيه نورو بدارو بلال ينورو بليلا روم ينورو يدين روم اسكوها ندرس سايتنيو بتام رومون يميت ابوكو سواج اندنيا دلو اند ترى تكافا دلو سلزي حقير لما قنيت كفلقات شو الدعاء در قلات شو يعني انت دعاء انداوم يعني الله مسات اتشو من داو تلك نو ان انت اتاكوثم مكنياتهم سلمات تدكمو ان السوقن بتعام سلم يدكمو من دا شو كالله من دمي متع انداوم هلات شن مكنات هاللبن والله ان دان قزي هسك ان ينيال اني اني محادرة سلما در انقدي ان دان السو من دال لن بيانو يما سنانو نفسيانجي أدمين هنا كوبارغة رومون متأبق مالت لك بجهاد في سبيل الله متأبق مالت نو ملونا استي والله دعانا رجل الله شو أدمينو شو دمو كدعاء بلا يمتادر قوث لنقر نقر شو استي اردوها شو يا أخي سراك لله أدمين هنا يا بركة ثلاثة اللي يا مردية يا رحمته يا منامن دزي يبقاش سوس ساتكون ويدرك شو هيجنا تاني إن دمو عند ساعات لي زلش نج يهكونو بجهار في سبيل الله كوهنا ونبرو سلزي أدمينو شو والله إني استي هنا تقال بهون الدعاء على رجنا كني قاستي أمين برو الله كتقبله بيانس بيانس يوون دمه دعاء الله سبحانه وتعالى تلك سوت وتانو كن السو دعاء كتقبله كني كقبلال كني كالتقبله كن أنت أمين بمالتي كقبلال كان ده شن اللي كقبلناه شيء نا استي من دنو ملو يا ربي يا خالق السماوات والأرض يا إله العالمين يا ربنا إنا كنا ظالمين اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم باعد بينهم وبين جهنم بعد المشرق والمغرب إن الزيه أدمينو شهونو هاتياتها تشو زنبات تشو لك مقرابنا مسراك عند تراراك عند الزيه أسرق أتشو كذنبنا كونجل الله سبحانه وتعالى ونجلنا ذنبنا هاتيات مبالو أرق الله تشو أن نقول بين يعني بعد المشرق والمغرب أدرق الله تشو نملو اللهم اكتب جهودهم في موازين حسناتهم وزدهم يا رب من فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرسون المجاهدين في سبيل الله وهؤلاء يحرسون مجالس العلم التي توصل العباد إليك اللهم يا إلهنا وسيدنا ومولانا أنت القائل وقولك الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يا الكو أنت نهجتاتشن والذين جاهدوا فينا لن يابلو ترتي هذا الرقو جهاد هذا الرقو بتقامي تاقلو سوش هدار ستأتشونا مسمرو ወደ ጀነት የሚያስገባ መስመር እናግራላቸው እሺ ያልከው አንተ ነህ اذا هاؤم اولائي እነዚህ አድሚኖች የውልህ ጌታዬ አንተ ያያቸው ነውና يجتهدون ويسهرون بالليل حتى لا ينقطع العلم. اللهم اجزهم خير من تجزي من عبادك الصالحين وأحبهم يا رب العالمين. كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظ ذريتهم وارحم والديهم وأسرهم وأزواجهم وذرياتهم. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعطي كل ذي حاجة حاجته. اللهم أعطي كل ذي حاجة حاجته. اللهم أعطي كل ذي حاجة حاجته واشف مرضاهم. ورب يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين، أنت تعلم ماذا في قلوبهم، والله أنت تعلم يا رب ماذا في قلوبهم وماذا يريدون. أتمم نعمتك عليهم ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين يا رب العالمين. هذا دعاؤنا وأنت منك الإجابة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ونموش إن أنت ونثينو ويم أدمين هنو أدمين يالتشار سودمو لأدمينو تشو دعاء در قلات شو مكناتهم إنيا أنك ألن أدمينو تشو من دمي لف. والله أن دان سيتو تشالو إني أك أتشو اللو برسنال أك أتشو اللو لجو تشالو أتشو بالا اللو أتشو بالا أتشو تثو لجو تشو تثو زي سنكرات تثو لمن بلونو لما بلو دوما زال كفلات شو إشي من دنو ميارغو اندزي انتنسيلو. سبحان الله يا الله نوديتا سلفلقو راسو رومو بميادر قو دعاء الله يقبلو إن لا لننا استي أدمين لمهوني ما يتشل هل قزي بدعاء يرسات شو نملو إن شاء الله. يهن قال كويبا قال إزاري تمرتات شن بزي قبادر المالتنو نجي بدارو بلا